وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يسأل أحد الإخوة فيقول شيخنا وفقك الله لما يحب ويرضى آمين ولك بمثله توفي رجل ولديه زوجة وأولاد وعليه دين وله مال ووصى بأكثر من ثلث ماله فما حكم ذلك؟ إخواني العلماء تتفق كلمتهم أن من مات فأول شيء نجهزه من ماله أول شيء نجهزه من ماله ثم نسد دينه ثم ننفذ وصاياه على ألا يزيد عن الثلث من المتبقي بعد التجهيز ثم نوزع الميراث ونعطي كل ذي نصيب نصيبه فهذا الذي ترك مالا وعليه دين ووصى بأكثر من ثلث ماله الوصية المشروعة ثلث المال فما زاد عن الثلث فهذه وصية باطلة كما لو أن رجلا أوصى بتغيير نصيب الميت الذي ذكره ربنا أو نبينا صلى الله عليه وسلم يعني مثلا الزوجة إن كان له فرع وارث تأخذ الثمن وإن لم يكن له فرع وارث تأخذ الربع العبرة بالزوج فلو قال أعطوا الزوجة النصف هذا كلام باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث فمن وصى بأكثر من الثلث خالف النص خالف حديث سعد لما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الثلث والثلث كثير وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن يتكفف الناس ولذا انتقال المال من الأب لأولاده أو من الوارث إلى ورثته خير من الصدقة خير لك من يتكفف الناس وهذه طاعة وعبادة وقل من ينتبه ذلك من الآباء هذه عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات ولذا الشرع منعك أن توصي وأن تخرج من جميع مالك وأذن لك بالثلث فهذا الذي عليه دين أولا بعد أن نجهزه ننفذ دينه نسد دينه وسداد الدين ينبغي أن يكون على الحال وما ينبغي أن يكون فيه إرجاء وفيه إمهال والواجب أن يكون على الحال وقد صحح شيخنا رحمه الله في سنن أبي داود حديث أبي برده بن نيار وفيه أنه جيء بقريب له ليصلى عليه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين فقالوا نعم فقال صلوا على صاحبكم فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على صاحب الدين حتى لا يطمع ورثته أنه قد غفر له صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له فتضيع حقوق الخلق فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا على صاحبكم فقال أبو برده بن نيار قال أنا أتكفل بدينه يا رسول الله قال فصلى عليه فكان يقول أبو برده فكان كلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا صنعت بدين عمك قال لم أسده قال فكلما رآني كرر عليه السؤال حتى قلت له ذات يوم لقد سددت دينه قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. متى بردت جلدته ورفع عنه العذاب؟ بتحمل الدين أم بأداء الدين؟ بأداء الدين، لا بأن يجد رجلا يقول أنا أسد عنه. العبرة بسداد الحقيقي للدين. فالوصية تكون بالثلث وتعطى الزوجة الثمن، وإذا لم يكن له من الورثة إلا الزوجة والولد فالولد يعصب أباه، والتعصيب دائما يكون لأقرب ذكر وارث، والتعصيب يكون فيه أخذ الزائد من النصيب أصحاب الفروض. زوجة أخذت الثمن والسبع أثمان تكون للولد بعد وصية، بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية. والله تعالى أعلم. توفي أخ يقول توفي زوجان وابنتهم في حادث سير وتركوا مال وعقار ولم يعلم من مات قبل الزوجة أو الابن أو الأم، فكيف يتم توزيع الميراث؟ توزيع الميراث يكون على وفق التقرير الطبي الشرعي، والتقرير الطبي الشرعي يستطيع أن يقرر من مات قبل من، وهذا يسمى في علم الميراث التناسخ. لو ماتوا اثنين في حادث تتأثر القسمة أنه من يرث من من بناء على من مات قبل من، بناء على من مات قبل من. وهذا الطب الشرعي يعرفه ويستطيع من خلال قرائن علمية يستطيع أن يحدد أنه هذا مات قبل هذا بقليل أو بكثير، يستطيع أن يحدد وبناء عليه تكون القسمة. هذه مسائل يعني تفريع فيها كثير، لكن يكفينا هذا التأصيل العام، هذا الكلام العام. توفي والدي وأعمامي وكان لديهم ميراث من الأراضي التي ورثوها من أبيهم، وقد سامحت عمتي أختهم بحصتها من الميراث وطلبت جزء منه وهو أقل من حصتها، ما الحكم؟ هي لما طلبت جزءا منه هي سامحت بغير هذا الجزء، يعني نصيبها مثلا لنقول 1000 قالت أنا أعطوني 500، هي سامحت بال500 ومن حقها 500. وبعض أهل العلم يقول تعطى ثم هي إذا أرادت أن ترجع ترجع. اليوم قضية المسامحة وخصوصا عند بعض البلاد المعروفة يعني تخسر في المرأة أن ترث، ويقولون هذه غريبة تزوجت غريب كيف ترث، ابنتك ابنك تزوج غريبة، والميراث الذي يرثه منك هو لها لزوجة ابنك، فلماذا تورث ابنك إذن؟ فهذه جاهلية، هذه جاهلية. فالعمة ترث من أبيها وتأخذ نصف نصيب الأعمام، يعني نصف نصيب إخوانها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن اللطائف والمهمات التي استقرت على وجه الخطأ في عقول كثير من الخلق التعميم في محل الشرع ما جاء فيه. الناس يقولون، حتى هذه من الشبه التي تثار والتي ترد على أعداء الإسلام، الشبه التي يقولونها التي يذكرها أعداء الإسلام، يقولون المرأة لها نصف نصيب الرجل. هذا كذب، هذا ليس صحيح، ليس هذا من دين الله. المرأة لها نصف الرجل، هذا كذب، ليس هذا من دين الله، وما ذكر هذا ربنا وما ذكر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. المرأة لها حالات، المرأة قد تكون ابنة، والمرأة قد تكون زوجة، والمرأة قد تكون أما، والمرأة قد تكون جدة. فالمرأة ليس لها دائما، إلا إن كانت المرأة مع إخوانها، فلحينئذ هي تأخذ نصف نصيب إخوانها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في هذا الحال أما رجل ترك مثلا ابنتان، رجل ترك ابنتين وله 10 من الإخوة، الابنتان ترثان الثلثين، والعشرة من الإخوة يأخذون الثلث. كم المرأة تأخذ الآن؟ تأخذ أكثر من ضعف، من ضعفي الرجل. فالقول بأن المرأة دائما لها نصف الرجل غلط هذا. المرأة لها نصف إخوانها فقط، هكذا يقال. أما يمكن المرأة تأخذ أضعاف أضعاف ما يأخذه الرجال، فالإطلاق هذا ما قال به أحد، هذا الإطلاق الذي يقولوه ما قال به أحد أبدا. إذا مات الإبن قبل الوالد فهل يرث أبناء الإبن والبنت إذا ماتت قبل أبيها، فهل يرثون؟ هذه مسألة تسمى في علم الميراث الوصية الواجبة، أن يموت الإبن في حياة أبيه وأن يكون له أولاد، فهل يرث أبناء هذا الولد من جدهم؟ جماهير أهل العلم يقولون لا، وإنما على الجد أن يوصي، إذا أراد الجد أن لا يحرم أبناء الميت أبناء ابنه الميت يوصي له، والوصية لا تزيد عن الثلث، يقول أعطوا ابن فلان الميت أعطوا كذا، فإذا وصى أخذ وإذا لم يوصي لم يأخذ. هذا مذهب جماهير أهل العلم. أما مذهب أبي حنيفة وهو المعمول به في المحاكم الشرعية فيجوز للجد، يجوز لولد الولد أن يأخذ نصيب أبيه من الجد أوصى أو لم يوصي بشرطين. الأول ألا يزيد عن الثلث، فإذا كان نصيب أبيه أكثر من الثلث رده للثلث. لذا الحنفية يسمون هذه المسألة بالوصية الواجبة، ومرادهم بالوصية ألا يزيد الآخر عن الثلث. يعني ممكن واحد يكون ولدين فقط ولدين ومات وهم الورثة، وواحد منهم مات في حياة أبي وله أولاد ثم مات الجد، لو كان الولد حيا لأخذ النصف، الولد الثاني أخذ النصف الثاني إن لم يكن له وارث إلا هؤلاء. فمات الولد وترك مثلا 3 أبناء، وأردنا الآن نوزع الميراث. الآن لأن هؤلاء 3 عند أبي حنيفة يرثون وصية واجبة، فهؤلاء 3 لهم الثلث، 3 مجتمعون يأخذون الثلث، والثلثان يأخذه الولد من الصلب وليس ولد الولد. لكن مثلا لو ترك ولدان لو ترك ولدين وابنتين لأخذ 3 نصيب أبيهم، لأن أصبح نصيب أبيهم الثلث. ومن باب أولى لو ترك أكثر من ذلك، لو ترك 4 أولاد 5 أولاد أو 3 أولاد ومجموعة من البنات أو ما شابه. فقلت أبناء الأبناء يرثون، إن مات أبوهم في حياة جدهم يرثون نصيب أبيهم من الجد بشرطين. قلت الشرط الأول ألا يزيد عن الثلث، ولذا قلت سميت الوصية، وقالوا الواجبة لأن الجد أوصى أو لم يوصي فأبناء الأبناء يأخذون، أبناء الأبناء يرثون أوصى أو لم يوصي. الشرط الثاني أن يكون هؤلاء من الدرجة الأولى، أن يكون هؤلاء من الدرجة الأولى. يعني لو أن الولد مات ثم ترك ولدا، ثم الولد مات ثم ترك ولدا، فأصبح لا من درجة ثانية. ففي الدرجة الثانية علماء الحنفية أو متأخرو الحنفية والمعمول به في المحاكم الشرعية إذا كانت الدرجة الثانية فحينئذ لا تورثهم من نصيب جد أبيهم، وإنما لابد أن يأخذوا من جدهم. ومنهم من زاد شرطا ثالثا على خلاف بين متأخري الحنفية، منهم من زاد شرطا ثالثا وقال هذا الشرط الثالث هو أن يكون ذكرا لا أنثى، قال نعطي الذكور دون إعطاء الإناث، وهذا هو المعمول به عندنا بخلاف مصر، معمول به أنهم يورثون الذكر ويورثون البنت، يعني الطبقة الثالثة الأولى سواء كانت ذكرا أم أنثى. الأحب إلي الخروج من هذا الخلاف كله، والأحب إلي أن الجد إذا أراد أن يرث ولد ولده منه فليوصي إليه، يوصي يصرح بالوصية وينصص بالوصية، فهذا هذا أقرب بالصواب، والله تعالى أعلم. من طلبت من أمها أن تتنازل إلى أخيها، أو أم طلبت من أولادها فرفضت، هل هذا عقوق؟ وهل يتمتع أخوها بالمال بالحلال؟ لا، لا يحل مال امرئ مسلم ولو قضيبا من آراك إلا بطيب نفس منه، والأصل في المال الحرمة، ألا إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والإنسان يوم القيامة يحاسب عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، والله ورث البنت، فإذا طلب منها أن تتنازل عنوة وقوة فهذا غصب لها، وهذا اعتداء على حقها، وهذا أخذ مال منها من غير طيب نفس، وهذا حرام. أن نبحث عن أي طريقة أو أي وسيلة وأن تهدد البنت بالمقاطعة وبالعقوق إذا أنها إذا لم تطع أمها، فهذا ليس عقوقا، هذا ليس بعقوق. البنت لها أن تقول أنا لا أريد، هذا مالي والله ورثني وأنا لا أريد أن أسامح أحدا، ومن أخذه مني فإني أقاضيه بين يدي الله. فالبنت لها حق الملك، والزوجة مع الزوج أجنبية عنه في المال، يجوز لزوجتك تكون عندها مال تستثمر مالها لكن بإذنك، ولا يحل لك أن تمنعها وأن تأخذ مالها وأن تتصرف في مالها ما شئت. فإذا كان الزوج هكذا فما بالك الأم في موضوع البنت أو الأخ مع الأخت أو ما شابه. فالمرأة لها أن تتملك في شرعنا، ولها أن تستثمر ملكها وترث من أبيها أو من زوجها من أخيها، ويحرم شرعا أن نمنعها أو أن نتحايل على منعها. بعض الناس في حياته يخرج من جميع ماله ويسجل الأموال للأولاد ولا يعطي البنات، هذا حرام شرعا، وهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم كبيرة من الكبائر. أنت ميت، قابل وجه الله عز وجل بما يرضاه، أواخر حياتك تقابل الله عز وجل بغضب منه وبمخالفة لأمره، وأن تظلم يعني بنت ضعيفة ويلعب بها من بعدك من زوجات أبنائك. والله بعض الأخوات تقول لا أجد لي نفسا أرفع يدي وأقول يا رب اغفر لي أبي، أجد هذا ثقيلا علي، أخذ مالي ومنعني من الميراث ومنعني من الزوج منعني من الزواج من أجل وظيفتي ومن أجل مالي، فتقول أكاد أن ألعنه وأكاد أن أدعو عليه بدلا من أدعو له. شقائي وبؤسي وتعبي في حياتي بسبب أبي، وأبي مات وتركني في هذه الحياة وحدي أناضل، يعني في هذه الحياة كأني أجاهد وأناضل، وأتعس الناس وأكثر الناس يعني يدفعوني للشقاء من هم حولي، تركني لزوجات إخواني ويريدون استغلالي ويريدون عبوديتي، أن أكون أما وعبد وخادم لها ولأبنائي، هذا حرام شرعا. والإنسان بلا شك إذا كان عنده مال يكون له قيام، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فالذي عنده مال يكون له قيام يستطيع أن يقوم. ولذا الآباء لو كانوا عقلاء لو جاز لهم لحرموا الرجال وأعطوا النساء، لو جاز لهم لحرموا الأولاد وأعطوا البنات. الولد يعارك الحياة، والولد قوي، والولد فيه في في ما في البنت الأصل فيها أن تعيش على ستر وأن تعيش على بعد عن مزاحمة مشاق الحياة، وهي غير مهيئة لهذا، لا مهيئة لهذا بدنيا ولا مهيئة لهذا نفسيا. والواجب الشرعي أن نضع كل شيء مكانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل شرع لنا ما يكفل سعادتنا وخيرنا في الدنيا والآخرة، فالاعتداء على أوامره حرام شرعا، هذا أمر لا يجوز. ماتت ابنة عم أبي ولها ابن عم، ولا ولد ولا زوج لها، فهل يرث أبي؟ نعم. القاعدة في علم الميراث أن أقرب ذكر للمتوفى يرث دائما، أقرب ذكر للمتوفى دائما يرث. إذا لم يوجد ولد ولا أب يرث الأخ، مع وجود الأولاد الإخوة لا يرثون، مع وجود الأب الإخوة لا يرثون، مع عدم وجود ولد ولا أب من الذي يرث؟ الأخ. مع عدم وجود الولد ولا الأب ولا الإخوة يرث العم، مع عدم وجود العم يرث أبناء العم، مع عدم وجود أولاد العم يرث أبناء العم، وهكذا. دائما أقرب ذكر للوارث يرث، أقرب ذكر للميت يرث، هذه دائما لقاعدة، هذه قاعدة من قواعد علم الميراث. نرجو من فضيلتكم قولا بليغا في من يحرم الإناث من الميراث، أو كما يقال رضي إخواتك. الأب يقول لأولاده رضي خواتك، ليش رضي خواته؟ خواته ورثنا من الله وأخذنا نصيبا واضحا محددا من الله جل في علاه، فرضي إخواتك هذا اعتراض على أمر الله واعتراض على القسمة التي قسمها الله. العادة إخواني في من يقرأ القرآن، العادة القرآن الكريم فيه تصحيح للمفاهيم، والسنة النبوية فيها تصحيح للسلوك، إلا في الميراث، فالميراث الله الذي تولى، وفصل الله جل في علاه في كتابه موضوع الميراث، وكل ذكر لكل نصيبه على وجه واضح بين، فالله الذي تولى موضوع الميراث. فرضي إخواتك، أنت تخالف أمر الله تقول رضي إخواتك، أنت يا من تقول لأولادك رضوا إخواتكم، أنت رضي ربك، أنت مقبل عليه، الله سيحاسبك يوم القيامة. أنت لا تسأل عما خلفك، سأل عما أمامك، أنت مقبل على الله عز وجل، رض الله عز وجل، لا تغضب الله، أنت بأمس الحاجة إلى الله وإذا رضى الله عز وجل، لتكن ممن استقام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تخاف عما أنت مقدم عليه يا من كنت مستقيما على أمر الله، ولا تحزن عما فاتك من الأموال والأولاد، فما فاتك وزع على شرع الله، ولا تخف عما أنت مقدم عليه، لا تسأل عما خلفك، سأل عما أمامك. الله قبل أن يقول للميت الملائكة الرجل الصالح التقي وهو على فراش الموت وهو في النزع الذي يقول ربنا الله ثم استقام، الله ينزل للملائكة أول عمل للملائكة يقول له، يقول لا تحزن لا تخاف ولا تحزن، أولا لا تحزن عما أنت مقدم عليه، ثم لا تخاف عما تركت خلفك، فما تسأل عن لا تحزن، سأل عن ما تخاف. الميت يحتاج أن يسأل عن لا يخاف عما هو مقدم عليه. الآن خلاص تركت الناس هؤلاء، تركت أبنائك، تركت أموالك، تركت كل شيء، فلا تخاف عما أنت مقدم عليه. في الواجب، الواجب على الأب أن يمتثل أمر الله عز وجل، ونترك نصيب كل صاحب ميراث بالمقدار الذي ذكره الله عز وجل. توفي رجل وترك بيتا يسكن فيه بعض الأولاد، أولاده المتزوجين، كل يسكن في طابق وله بنات متزوجات، ولا يمكن بيع البيت بعد الوفاة. ماذا يفعل الأولاد؟ يعطون، يقدر البيت بعد وفاة الوالد إذا كان البيت الوالد. وأين المشكلة في مثل هذه المسائل؟ المشكلة في هذه المسائل أحيانا قد يظلم بعض الأبناء. يعني الولد بنى بيتا في ملك أبيه، الأرض باسم الأب، وهو الذي بنى، من الذي بنى؟ الولد. والولد طول عمره بيعمل مع أبوه، وأبوه لا يعطي راتب، والأباء حتى يفهموا عشرات من الناس يتصلون ويقولون أنا بشغل مع أبوي، وأبوي ما بعطيني راتب، وأنا بسرق من مال أبوي. وأولاد ما بيفهم، مش عنده أولاد وعنده أسرة وعنده، مش عنده طعام وشراب، مش بحاجة لأكل وشرب، هذا مش بحاجة لنفقة، وقته كله مع أبي. والأب يقول هذا ولدي، متحكم فيه كأنه عبد، هذا حرام شرعا. ولدك الذي يعمل عندك له أجر مثيله من الناس، يشتغل بدون راتب، الأرض باسم الأب، بنى بيتا، وأخيرا تأتي البنات تقول هذا مال أبي ونريد النصيب. لا، ليس هذا صحيح. الصواب العدل، نعطي كل ذي حق حقه، لا تظلمون ولا تظلمون، نعطي كل ذي حق حقه. فإذا ترك والدك بيت أرض، إذا أنت من مالك بنيت، فأنت المطلوب منك أن تشترك أخواتك معك في مقدار الأرض وليس في مقدار البيت، فيقدر، تقدر الأرض وتوزع. ولا، والشرع ساكت عن طريقة التوزيع. يعني واحد ترك أرض وترك بيت وترك سيارات وترك محل، أنتم أيها الورثة تراضوا فيما بينكم بعدل، احصروا الميراث، قدروا ثمن السيارة وثمن الأرض وثمن مثلا المحل، وأنتم فيما بينكم تصافوا فيما بينكم، هذا يأخذ سيارة، هذا يأخذ محل، ولكن إذا أخذ هذا يعطي هذا مقدار الفرق، الأمر واسع. البنت المتزوجة ما لها مصلحة أن تأخذ بيت يسكن فيه الأخوة، لكن لها مصلحة أن تأخذ من أبيها. فإذا والله البيت بناء الأب والأرض للأب والولد فقط يسكن، فهذا يقدر، ثم بعد ذلك تكون في ذمة الأولاد لإخواتهم مقدار بنصيب كذا وكذا، فالواجب سداده، والواجب المسامحة ولا المشاحة، يعني بمعنى الإمهال، الانتظار، عدم العسر، اليسر، العلاقات بين الإخوة والأشقاء ليست كالعلاقات الأخرى. فالواجب أن يغض الطرف مع أن يأخذ كل ذي حق حقه، والله تعالى أعلم. هل كان عليه السلام يصلي على صاحب الدين في آخر الأمر ولا يصلي عليه في بداية الإسلام حيث كان؟ قالوا هذا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى على صاحب الدين، والذي أراه أن الحكم يدور معي معنى. فإذا تحقق العدل وأن الذي يركن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، والله تعالى أعلم. الأب ترك متجرا بعد وفاته وله 8 أبناء، وهذا المتجر يعمل به 4 أبناء، وهؤلاء 4 هم الذين اجتهدوا وحافظوا على هذه المصلحة في حياة أبيهم، والباقي يعملون في وظائف أخرى. فكيف يتم توزيع الميراث؟ يقدر أولا مثل هذه المسألة تحتاج إلى ما يسمى بالتحكيم، يحكمون طرفا ثالثا ويضعون أمامه واقعه ويقدرون نصيب عملهم وكم استثمروا مال أبيهم وكم طوروه، والشيء الخاص بالأب يشترك الإخوة الأربعة الذين لم يعملوا فيه، والشيء الخاص بهم يحفظ لهم. يقولون البيان يطرد الشيطان، والأصل في الأب أن يكون ذا بيان، يعني يوضح كل شيء في حياة أبنائه. أما أن تصبح هكذا الأمور يعني ليست واضحة ولا بينة، وأن يكون فيها ما فيها من عماء وعدم وضوح، فهذا من أسباب وقوع الإخوة فيما بينهم في نزاع. فالواجب أن نجتهد قدر استطاعتنا بأن نحقق العدل ولو عن طريق التحكيم. ما حكم الأب الذي يعطي أبناءه الذكور بيوتا بلا مقابل عند زواجهم ولا يعطي بناته؟ أولا، ليس على الوالد أن يزوج أبناءه وجوبا، ليس واجبا، كما أنه ليس واجبا على الابن أن يمتثل أمر أبيه في اختيار الزوجة. فالولد كما يقول شيخ الإسلام له حق أن يختار ماذا يأكل وماذا يشرب. قلت كل هذا لا، ليس لهذا الأب، وليس له أن يقول تزوج هذه، لكن إن قاله فبره فهذا حسن، لكن ليس له حق أن يجبره، له أن يشاركه في الرأي، له أن يقدم له النصيحة، له أن يمنعه من الزواج من الفاجرة، أن يمنعه من الزواج من الفاجرة، لكن ليس له أن يجبره على الزواج من امرأة معينة، لكن الواجب عليه أن يمنعه من يتزوج امرأة فاجرة أو ما شابه. المسائل دقيقة، وبالتالي ليس واجبا. انظر السؤال مرة أخرى، أخذت الورقة. أن يعطي، وبالتالي ليس إذا أعطى الوالد أبناءه بيتا فالواجب أن يخص بناته مثل ما أعطى الأولاد، وهذه مسألة تحتاج منا لبسط في بعض الصور. هنالك واجبات على الأب، أن يحسن التربية، أن ينفق، أن يكسو، أن يطبب، أن يعلم، ويفسح المجال للجميع. لكن إذا واحد من الأولاد مرض فطببه الوالد، فلا يجوز للأصحاء يقول والله نحن نريد مقابل تطبيب أخينا أن تعطينا، هذا واجب على الأب. في الحديث إنما شفاء العي السؤال، قال قتلوه قاتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. الشفاء ما الذي يقابله؟ المرض. شفاء الجهل السؤال، دل هذا على أن المرض، على أن الجهل مرض. يعني لو أن الوالد فسح المجال أمام أبنائه فقال لهم أعلمكم، بعض الأولاد نجح في التوجيه وتعلم، وبعض الأولاد لم ينجح. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، فهمنا أن الجهل مرض، فكما نفتي بأنه لو أن ولدا مرض فليس للآخرين من الأولاد أن يأخذوا مقابل تطبيب إخوتهم، كذلك أقول لو أن الوالد علم بعض الأولاد فليس للآخرين أن يطلبوا مقابل تعليمهم. أنت لو نجحت لعلمك أبوك، إلا في صورة واحدة، إن الاثنين نجحوا ما استطاع يدرس اثنين، درس واحدا منهم، فحينئذ الواجب على الأخ أن يساعد أخاه في التدريس، لأنه استأثر بمال أبيه في التعليم ولم يكن هنالك مجال عند الوالد أن يدرس الاثنين. لكن لو كان الوالد فتح المجال للاثنين، واحد درس وآخر ما درس، ليس لمن لم يدرس أن يطلب مالا مقابل تدريس الوالد. وهذا العدل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعدلوا بين أبنائكم، وهذا حديث عند الطبراني وصححه شيخنا رحمه الله، اعدلوا بين أبنائكم، فرض اعدل بين أبنائك، الواجب العدل. فإذا أعطى الوالد ولده بيوتا، الولد نعم يحتاج لبيت، إذا استطعت تعطي ابنتك بيتا ما الذي يمنع، ما الذي يمنع أن تعطي ابنتك بيتا إذا كنت تستطيع؟ طب ابنتي عندها بيت، ولدي ما عنده بيت، الواجب عليك أن تعدل مع بناتك، والواجب عليك أن تعطي بناتك بمقدار ما أعطيت أولادك، وليس واجبا أن تعطيهم من نفس الجنس، ولكن الواجب أن تعطيهم بنفس المقدار، ليس الواجب أن تعطيهم من نفس جنس المال، ولكن الواجب أن تعطيهم بالمقدار. قد أعطي ابنتي ذهبا وأعطي ولدي بيتا مثلا، وهكذا. هل التعصيب يكون للذكور والإناث؟ لا، التعصيب لا يكون إلا للإناث. الذي يعصب دائما الذكر، الذي يأخذ الباقي الذكر. التعصيب أن نعطي باقي نصيب، نوزع الأنصبة لأصحابها، فالتعصيب يكون دائما للذكور ولا يكون للإناث. معنى التعصيب أن يأخذ كما قلت الباقي. سمعنا أنك تنكر أن يكون ميلاد عيسى في شهر واحد، هل هذا صحيح؟ لا، أولا أنا لست الذي أنكر، أناس معروفون وعدد كبير من الباحثين في تاريخ الأديان من النصارى أنفسهم، ونشروا هذا بعدة لغات ولهم فيها أبحاث، بل لهم فيها كتب، يقولون أن توقيت الميلادي خطأ، وأن عيسى عليه السلام ولد قبل التوقيت الموجود. وهذه الكلمة دارجة عند باحثي دين النصارى، يعني الدارج عندهم في التحقيق أن عيد الميلاد غلط، عيد ميلاد عيسى عليه السلام غلط، وأنه ولد قبل التاريخ الموجود. هذه واحدة. ثانيا، لا يمكن البتة أن يكون الكريسماس الذي يمارس اليوم والذي فيه شرب خمر ودعارة أن يكون من دين من ديان الله عز وجل. فدين عيسى عليه السلام منزه عن هذا، والكريسماس عادة يونانية أدخلها بعض ملوك اليونان في دين النصارى، ودين النصارى دين عيسى عليه السلام بريء من الكريسماس. في الإنجيل المرأة في الكنيسة يحرم عليها أن تتكلم، وفي الإنجيل المرأة إن خرجت حاسرة الرأس فيحلق شعرها. هذا الذي في الإنجيل يجوز المرأة أن تعاقر الخمر وأن ترقص مع الرجال حتى الفجر في ليلة عيد الميلاد، هذا ليس دين. الذي يزعم أن الكريسماس دين عقله ناقص ولا يعرف الأديان، ولا يعرف الأديان البتة. ففي الإنجيل في عشرات المواطن التنصيص على حرمة الخمر، فالذي يمارس باسم ميلاد عيسى عليه السلام من فجور ودعارة وعهر ورقص وحفلات صاخبة وشهوات محرمة، هذا دخيل على دين الله عز وجل، دخيل على دين النصارى ودخيل على الإسلام. النصارى لهم أن يعيشوا بأمن وأمان، يحرم إيذاؤهم، يحرم قتلهم، من قتل كتابيا أو رجلا من أهل الذمة تحرم عليه الجنة، لكن ليس لهم أن يفسدوا ويفسدوا. وللأسف في حفلات عيد الميلاد جل روادها من الفجر من المسلمين، الفجر من المسلمين. وتحديدا حتى أدقق في الجواب، نعم أنا أقول وهذا مذكور في القرآن أن عيسى عليه السلام لم يلد في الشتاء، المذكور في القرآن أن عيسى عليه السلام ولد في الصيف ما ولد في الشتاء، وفي ثلاث آيات في القرآن تشير إلى ميلاد عيسى في الصيف وليس في الشتاء. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، امرأة بكر مريم الطهور عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فأجاءها المخاض أرادت تلد في الشتاء، تذهب تحت نخلة وتلد تحت نخلة في الشتاء، المرأة النفاس تلد تحت نخلة في الشتاء. طب ما لها بيت؟ تبحث عن مغارة، تتوارى بشيء، فظاهر أن الأمر صيف وليس بشتاء. ثم ربي قال لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب ما عمره كان في الشتاء، الرطب دائما في الصيف، الرطب ثمرة الرطب ما تكون في الشتاء، تكون في الصيف. والدليل دلال واضح أن الميلاد ميلاد عيسى عليه السلام لم يكن في الشتاء ولم يكن في شهر واحد. ثم ربي عز وجل يقول عن مريم عليه السلام، يقول وقد جعل ربك تحتك سرية. وشو معنى السرية؟ جدول ماء، جعل تحتها جدول ماء. فالمرأة لما تلد يكون تحتها ماء، هذا صيف ولا شتاء؟ مشو بحاجة للماء وهي في الشتاء أن يكون تحتها جدول الماء. فهذه إشارات من القرآن تشير إلى أن مريم عليه السلام لم تلد في الشتاء وإنما ولدت في الصيف، وتشير إلى أن ميلاد عيسى اليوم والاحتفال بميلاد عيسى في واحد واحد في على رأس كل سنة هذا دخيل على دين النصارى، وهذا ليس بصحيح، وهذا أمر واضح جلي وليس بحاجة لنقاش، والله تعالى أعلم. من هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان؟ يزيد لا نحبه لكن لا نغالي في بغضه وفي ترويج الإشاعات عنه. يزيد اثنان، يزيد ابن أبي سفيان ويزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. يزيد ابن أبي سفيان أخو معاوية خير من معاوية، واستخدمه أبو بكر واليا، صحابي جليل نحبه ونترضى عنه، وخال من أخوال المؤمنين لأن أخته أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أما يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان ليس بصحابي، وذكر عنه أشياء غالى الشيعة فيه، لفقوا وكذبوا عليه، فلا نجاريهم في المغالاة فيه، لكنه ليس معروفا بالصلاح، وهذا أمر لا يضير أحد، هذا أمر لا يضير أهل السنة. هل ذكرت لنا بالتدريج الكتب التي يدرسها طالب العلم منذ البداية في الفقه؟ وما موقع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين منها؟ الشرح الممتع من الكتب الجيدة النافعة. اعلم علمني الله وإياك أنه لا يوجد كتاب إذا لم يقرأه العبد لا يفقه ولا يفهم ولا ينجو عند الله إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والطلبة بحاجة أن يقبلوا على القرآن تفسيرا وتدبرا وعلى السنة فهما ودرسا وحفظا، الكتاب والسنة فهما وحفظا. الكتب كثيرة والكتب كلها مأخوذة من القرآن والسنة، فخذ من رأس النبع كما يقولون، خذ من أصل التشريع. من قرأ كتاب الله والصحيحين وفهمهما فهما حسنا ثم تحول لكتب السنن الأربعة أخذ دينه صافيا من الأصول. السلام عليكم شيخنا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه يحبكم في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. ما ردكم على من يقول إن الذي حدث في سوريا أول أمر ليس مظاهرات وإنما جهاد دفع، إنما الناس دافعوا عن أولادهم؟ لو أننا كيفنا هذا على هذا الحال أمر حسن. أنا في بيتي من جاء يعتدي على مالي على عرضي لي أن أدفع عن نفسي، لكن بدأ الناس ولا سيما بعض المشايخ غفر الله لنا ولهم يعني يهولون للناس، وامرأة تأبى إلا أن تظهر عورتها المغلظة وهم يأبون إلا أن يلبسوها جلباب شرعي ويقول هذا جلباب شرعي. يا جماعة في عورات مغلظة ظاهرة في الموضوع. هذا الجهاد له ملابسات وصراعات، وصراعات دول وقوى دولية تجسد صراعها، هم يخسرون أن يتصارعوا في ديارهم فجسدوها في ديارهم. الذي حدث في سوريا صراع دول، والقوة كانت تختلف، والمجاهدون على الأرض من سموه مجاهدون كانوا يلمسون هذا، تارة تكون الأمور أمامهم مفتحة وسهلة وتارة تضغط عليهم. الجهاد في الشرع يحتاج إلى عدة ويحتاج إلى قيادة أمير، إنما الأمير جنة يقاتل من ورائه. أرمي شاب في أتون معركة في أتون نار وتنقطع عنه ينقطع عنه المدد ولا يكون هنالك خطط عسكرية، هذا جنون، هذا جنون. ثم بعد الانتصار لن يقوم دين الله عز وجل؟ في عاقل يقول لو أن الجيش الحر انتصر يقوم دين ربنا عز وجل في سوريا؟ ما في عاقل يقول هذا. هذه صراعات، ويستخدم الإسلام بالمقدار اللازم لمصلحة طرف من الأطراف، مثل ما حصل في أفغانستان. وإلى متى تبقى عقولنا ضائعة؟ فليكيف الجهاد السوري على أنه جهاد يريدون أن يقوم من الجهاد دين الله عز وجل، غرروا بالشباب. لليوم لغاية الأسبوع الماضي عدد القتلى في سوريا قرابة 140,000 واحد، 140,000، وأخشى أن تكون 140,000 في أعناق هؤلاء المشايخ الذين قالوا هذا جهاد في سبيل الله ودفعوا الشباب للجهاد دون أي تقدير لعواقب الأمور. كلام ثقيل في البدايات، الآن مقبول شوي، بعد فترة سيكون مقبول أكثر. وهذا الثقل والله نفوس بعض المشايخ ما كانت تقبله منا، اجتمعنا معهم وصار نقاش طويل وما قبلوه منا، لكن الذي يعيش يقبل هذا على شكل واضح. إخوانا اللي خارج سوريا شعب إخوانا السوريين إخوان منكوبين، بعضهم خرج بملابسه يحتاج إلى مساعدة في طعامه وفي شرابه، يحتاج إلى مساعدة في مسكن يأويه. هؤلاء إخواننا، والواجب علينا أن نساعدهم بالمقدار الذي نستطيع. وأظن أن أهل الأردن ما يعني قصروا في مساعدة إخوانهم ولا سيما في البدايات، لكن العبرة ليست فقط يعني حماس يأخذ في أول الحدث ثم نستمر إلى الحدث ويصبح الحدث يعني كأنه أمر طبيعي. الواجب أن تتفقد إخوانك، من يعيش حواليك من إخوانك السوريين، وأنت يا من تعيش خارج سوريا وأنت سوري، الواجب عليك أن تتفقد أقاربك ومعارفك وأحبابك وأن تساعد المحتاج منهم. والواجب علينا أن ندعو، والواجب علينا أن نفهم، ونرجو الله رب العرش العظيم أن يحمي بلاد المسلمين من شر الرافضة. صراع كما قلت دولي، لن يجد أعداء الله خيرا لهم من الرافضة، لن يجدوا خيرا لهم من الرافضة. رأيتم يوم الأيام في لحظة من اللحظات في التاريخ أن للرافضة بطلا؟ رأيتم للرافضة فتحا؟ خاضوا معركة؟ ألا يستنطق التاريخ؟ أي معركة خاضوها الرافضة؟ أي بطل منهم؟ على مر التاريخ الرافضة جلوس قابعين، أهل السنة مع الكفار يتضاربون ويدخلون في الوقت الحرج لجني الثمار، هذا شأنهم على مر التاريخ. الذين أتوا بالتتار لبلاد المسلمين الرافضة فألموهم على أهل السنة. واليوم بلاد المسلمين والله أنها مهددة، والله أن هذا المسجد الذي نحن فيه مهدد في لا قدر الله، وأسأل الله أن يحفظ أمن البلاد، مهدد أن لا تستطيع على المنبر أن يقول الخطيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن من يصنع ذلك كما صنعوا في إيران في القرن العاشر، إيران في القرن العاشر قبل القرن العاشر لم يكن في إيران رافضي واحد ولا شيعي واحد، وكان جميع أهل إيران سنة. وكان فيما ذكر علي القاري وهو هروي وهراه المدينة الثانية من أفغانستان، وفي ذاك الوقت كانت أفغانستان وإيران بلدة واحدة، وفصلت أفغانستان عن إيران في معاهدة عقدت في باريس في وقت متأخر سنة 1690 للميلاد. قبل ذلك كانت أفغانستان وإيران بلدة واحدة. يقول علي القاري في كتاب له يسر الله لي أن نشرته، سماه شم العوارض في دم الروافض، قال فكانوا أول ما دخل الصفويون إيران كانوا يأمرون المشايخ على المنابر، يلعنون أبا بكر وعمر وعائشة، وكان الذي لا يلعن كان يقتل شر قتل بين الناس، بل كان بعضهم يسلخ وكان بعضهم يحشى بدنه تبنا. ما كان يستطيعون أن على المنبر يقولون أبو بكر رضي الله عنه، كان يلعن، كان المطلوب منهم على وجه الفرض لعن. قال فكانوا يدخلون الموضعات فمن كان يغسل قدميه كانوا يقتلوه، ينتظروا إذا غسل قدميه قتل. ليش؟ لأنه غسل القدم شعار أهل السنة وشعار الرافضة المسك، فأجبروا جميع أهل إيران على التشيع. علماء الأمة أبو نعيم الأصفهاني من أصفهان، الإمام مسلم، الحجاج من نيسابور، التبريزي، عدد كبير من علماء من تبريز، هؤلاء كلهم في إيران، نيسابور في إيران اليوم، وتبريز في إيران، وأصفهان في إيران، فمئات ألوف من علماء من أهل السنة كانوا أصولهم من إيران، لكن تغيرت الأحوال. الآن نخاف، والله نخاف على المسلمين، على أهل السنة. أصبح بعض البلاد حدودها الطويلة ممتدة عليها الجندي الإيراني، حدود سوريا لا قدر الله إذا صار عليها الجندي الإيراني، وحدود العراق الجندي الإيراني، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ يصبح الجرس الذي يقرع يعني قوي. فعلينا أن لا نتهاون في مثل هذه المسائل، لكن علينا أن نتعامل معها بفهم وعقل وكما يقولون بما يناسب واقعها. هل يجوز الدعاء بالتيسير في السفر وخاصة سفر العمرة؟ نعم، تدعو الله أن ييسر أمرك حتى تصل بيت الله. دعاء السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، هذا يقال في سفر الطاعة ويقال في سفر الإباحة، سفر النزهة والفرجة وسفر التجارة وسفر صلة الرحم، ويقال في سفر الجهاد، ويقال في سفر الحج، ويقال في سفر العمرة. هل هنالك دليل على سنية الإفطار على التمر؟ نفطر على الرطب، فإن لم يكن على الرطب فعلى التمر، فإن لم يكن فعلى الماء، ونفطر وترا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الوتر، وثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. حديث لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، هل هذا الحديث يشمل المصافحة؟ لا، لا تبدأون بالسلام عليكم ورحمة الله، نحن قوم واضحون لا ندجل ولا نكذب. أنا لا أعطيك السلام وفي قلبك الكفر، إن أعطيت لي السلام أعطيك السلام، قلت لي السلام عليكم قلت لك عليكم السلام، وأمرت الشرع وأمرنا بأن نحسن معاملتك فأحييك بالتحية العرفية، صباح الخير إلى أي معاملة، أي تحية عرفية. أما أن أبادرك برحمة الله فأنت محروم من الرحمة، ما دمت تعتقد أن عيسى ابن الله فأنت محروم من الرحمة، لا أقول لك السلام عليكم ورحمة الله. إن أنت قلتها لي فأنا أمرت أن أحييك مثل ما حييتني، فأقول لك وعليكم السلام ورحمة الله، وهكذا، والله تعالى أعلم. ما المقصود بالجارية في حديث ابن مسعود في طريق مهدي بن ميمون؟ هل هي ملك اليمين أو فتاة صغيرة؟ القصة التي شرحناها أمس، فخرجت الجارية، المراد بالجارية الأمة الحرة، كانت لا تماحك الرجال ولا تظهر على الرجال، وكانت الإماء هي التي تخرج وهي التي تدخل الضيوف وما شابه. فهؤلاء المراد بها الإمام. هل تقضى الرواتب في حق من تركها دون عذر؟ لا، من ترك راتبة دون عذر لا يقضي. الذي يقضي من تركها بعذر، توضأت، انشغلت، جئت، وجدت الفريضة قائمة، فاتتك الراتبة القبلية فحينئذ تقضيها، نسيت الراتبة البعدية تقضيها. أما من تركها بتقصير فلا يقضيها، من تركها بتقصير فلا يقضيها. هل يجوز أن نهجر من نسمع لأحد العلماء الذين كانوا على منهج ثم حضر من العلماء؟ جواب سؤال عام، السؤال عام. الأصل في أهل البدع أن يهجروا، أن لا يسمع منهم، ومن أصر من أن يكون قريبا منهم فيلحق بهم. لكن بعض الناس يطلق البدعة على بعض العلماء في مسائل فيها سعة، فالسؤال عام يحتاج لتفصيل، والله تعالى أعلم. نحن أصدقاء نتنقل معا نصلي الفجر جماعة، فيوقظ أحدنا البقية عن طريق الهاتف، وهذا اتفاق بيننا نسير على ذلك، ولكن سمعنا أن هنالك نهي على التواعد على ذلك. لا، الوسيلة لك تستيقظ توقظ أخاك على صلاة الفجر ما في مشكلة، المشكلة أن نتداعى لفعل عبادة، توقظ أخاك لفعل طاعة أوجبها الله ما في حرج. المانع أن نتداعى لصلاة الشرع أطلقها، أما إذا الشرع وقتها كصلاة الفجر فأنت أيقظت أخاك لا حرج في هذا. أما صلاة الشرع أطلقها كقيام الليل، قل والله يا جماعة الناس اليوم تسكر، واليوم الناس له، فإحنا خلينا نقيم الليل، نقوم الليل، قيموا الليل في دارك، مين يمنعك؟ أما نحن نتداعى لقيام الليل، الشرع أمرنا أو ندبنا نتداعى في قيام رمضان، ليس لنا أن نخترع ونزيد على الشرع. لكن أنا دخلت المسجد في الليل قبل الفجر وجدت أخوي واقف يصلي، وقفت صليت جماعة وراه ما في حرج. أما أقول والله يوم الأربعاء بعد العشاء بنقوم الليل عشان رأس السنة الهجرية، هذا ممنوع. أما الشرع أوجب عليك الفجر فأنت أيقظت أخاك لتؤدي ما أوجبه الله عليك، فهذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. طيب نختم بهذا السؤال. إذا قال المؤذن صلوا في رحالكم كيف نردد؟ صلوا في رحالكم رخصة وليس من أذكار الأذان، فأنت شو مطلوب منك تردد معه؟ لذا قال الإمام النووي رحمه الله يحسن بالمؤذن الذي يقول صلوا في رحالكم أن يقولها عقب الأذان، يعني مؤذن بأذن الأذان المعتاد، وأن تردد مع المؤذن بالترداد المعتاد، ولما المؤذن يفرغ من أذانه يقول صلوا في رحالكم. يا من أردت أن تترخص وألا تأتي للجماعة فلك أن تصلي في رحلك، فألا صلوا في الرحال تكون بعد الفراغ من الأذان، فهي ليست من أذكار الأذان، وبالتالي السؤال غلط. أقول أنا كيف أعمل إيش أعمل مع المؤذن؟ هذا ليس من أذكار المؤذن، ليس من ذكر التأذين. الأذان له كلمات محدودات مبتدئة بالله أكبر ومنتهية بلا إله إلا الله، فما بعدها من صلوا في رحالكم ليست من ألفاظه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الورقة فيها سؤال ثاني، نفس الورقة فيها سؤال ثاني يقول أبو محمد. أي سؤال؟ إذا قال المؤذن صلوا في رحالكم، لا ما في شيء. ما في شيء.